بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهلا بيكم وحلقه جديده عمر صانع حضاره. اوعوا تفتكروا يا جماعه ان بناء الحضارات الدنيا كلها زاهيه كده وحلوه وكله 10 على 10 وعمال ينجح ونجاحات ومن نجاح الى نجاح. لازم ازمات، والازمات احيانا بتكون رحمه من ربنا لاختبار صلابه الامه دي. وما تزعلوش يا جماعه، انا عارف العالم العربي مليان ازمات الفتره الحاليه، واصعب فتره بنمر بيها. زمن الأزمات بيبين معادن الناس وبيبين مين المخلصين وبيطلع ناس تحترمهم الأمة عبر التاريخ. لازم الأزمات، مفيش حضارة من غير أزمات. تزعلوش، وبعد ما الأزمة بتعدي الناس بتعرف الرحمة الربانية اللي كانت موجودة فيها. وإحنا في أزمات حاليا في أجزاء كثيرة من العالم العربي. قلبي معاك أخواننا في سوريا، وقلبي معاك أخواننا في العراق وفي ليبيا وفي فلسطين، في مصر وفي أجزاء كتيرة. قلوبنا معاكم وبندعي لكم وغاليين علينا، لكن في زمن الأزمات محتاجة رجال همها زي هم عمر. احنا في زمن الأزمات محتاجين ناس بيخافوا علينا كلنا زي عمر. الحقيقة النهاردة احنا هنحكي عن عام الرمادة. عام الرمادة دون مش سنة عادية، دي السنة اللي حصلت فيها مجاعة، مفيش مطر، كارثة طبيعية، كارثة وأزمة من الأزمات، الكوارث الطبيعية. عشان يختبر وعشان يتضرب مثل، محتاجين في أزماتنا ناس زي عمر. تعالوا نطلع على مكان صورنا فيه بين مكة والمدينة ونشوف عمر هناك هيتصرف إزاي في وسط المجاعة. وصورنا في مكان الأرض قاحلة تشبه عام الرمادة، جوع شديد. تعالوا نروح هناك ونشوف عمر أبو العيال، عمر اللي بيعشق أمته وبيضحي عشانها، ونشوف هيحصل إيه في عمره. مش كل الأيام اللي هتمر بيها الحضارة والدولة الجديدة هتكون أيام انتعاش وانفتاح وفلوس وإقبال. لازم ربنا يختبر عباده، وتختبر الدولة الجديدة والحضارة الجديدة، ويختبر عمر بن الخطاب، ويختبر الناس اللي أسسوا الحضارة الجديدة دي. لو جت أزمة هيتصرفوا إزاي؟ القيم بتاعت الحضارة دي هتنتصر ولا لأ؟ إزاي عمر هيتعامل مع الأزمة؟ هيتصرف معها إزاي؟ إحنا دلوقتي في عام الرمادة، عام الرمادة سنة 17 و18 هجرية. الحقيقة سنتين من أصعب السنين اللي عاشهم عمر في حياته، يمكن من يوم ما اتولد. إيه اللي حصل؟ جفت الأرض تماما، مفيش مطر خالص لمدة سنتين، توقف المطر، ماتت الثروة الحيوانية، انتهت، مفيش الأغنام بدأت تموت لدرجة أن الناس بقت في حالة هزال شديد. مجاعة حصلت، مجاعة لمدة سنتين، كارثة طبيعية، أزمة اقتصادية حادة جدا جدا جدا. مفيش مطر، مفيش أكل، المعيز بتموت، الشاه بتموت، الناس في الصحاري مش عارفة تعيش. بدأت الناس تخلع خيامها من الصحاري وتتجه إلى المدينة. 60,000 من الأعراب ومن البدو اللي حوالين المدينة، المجاعة مش في المدينة بس، في مكة، في تهامة، كله متجمع حوالين المدينة. يمكن عمر بن الخطاب الدولة المركزية المدينة يمكن يأكل. تخيل 60,000 من كل الأماكن متجمعين، والمدينة فيها يجي 40,000، 100,000 موجودين في المدينة متجمعين. طب هو ليه تسمى عام الرمادة؟ لأن الأرض لونها اتغيرت من شدة ما بينزلش عليها مطر، فبقت الأرض يعني تشبه لون الرماد، أو لما يجي الريح يعدي عليها يعمل لون رمادي زي المكان اللي أنا بصور فيه. أنا بصور، قلت لازم أصور في وقت يحسسنا بعام الرمادة. أنا بصور بين مكة والمدينة، بصور ودرجة الحرارة يمكن قريبة من 40، حرارة قاسية جدا عليا وعلى فريق التصوير في أماكن من اللي حصلت فيها الرمادة. والأرض زي ما أنتوا شايفين كده، والألوان زي الجبال اللي ورايا داخلة على اللون الرمادي. عام الرمادة سنتين كاملتين مرت على المسلمين، لدرجة بيقولك إن الوحوش استؤنست. يعني إيه؟ يعني الديب من كتر الهزال اللي هو فيه ما بيهددش الغنم، مش قادر يهدد الغنم لأنه هو، ولا قادر يهدد الراعي لأنه هو في حالة هزال. بيقولك كان الراجل يذبح الشاه أو الغنماية ما يلاقيش فيها حاجة يأكلها، عظم ما فيش فيها حاجة تتاكل بعد ما اتذبحت، ما فيش فيها حاجة يأكلها. مرت الأمة، طب يمكن المدينة ومكة والحجاز كده، الشام في نفس التوقيت سنة 17 و18 يحصل طاعون يموت 25,000 لدرجة قرية بالكامل تموت ما يلاقوش حد يرثها، مين حيرث؟ كله مات، طاعون شديد. فبقت الجزيرة وبقت الشام الاثنين في حالة المشكلة دي. عمر بن الخطاب هيتصرف ازاي؟ هيتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ هيشيل المسؤولية. 60,000 اللي جايين حوالين المدينة من البدو ومن الأعراب متعلقين، عمر هيعمل لنا ايه؟ الشام منتظرة، عمر هيعمل لنا ايه؟ الأمة بتختبر، هتتصرف ازاي؟ تعالوا يا جماعة يا اللي بنمر في عالمنا العربي بأزمات، تعالوا نشوف عمر ازاي هيحول نقاط الضعف لنقاط قوة. يعني ايه يحول نقاط الضعف لنقاط قوة؟ كل ما يلاقي نقطة ضعف كان هو قلقان منها في الحضارة بتاعته يستفيد منها ويحولها لنقطة قوة، يستفيد منها ويحولها لنقطة قوة. خمس حاجات كان عنده فيها نقاط ضعف حولها لنقاط قوة. أول نقطة ضعف كانت موجودة عند عمر إن الأعراب اللي حوالين المدينة دايما بيهددوا الأمن العام، وهم إيمانهم ضعيف ومفيش فيهم تواصل بينهم وبين المجتمع. عمر هيستفيد، دول جلنا، دول عايزين ياكلوا، دول تعبانين، دول بيأملوا فينا، فما نستفيد من الحكاية دي نقطة ضعف كانت بتهددنا، ازاي نستفيد من عمل رمادة ندخلهم جوانا؟ عمر بيفكر في إقامة الحضارة حتى في عز الأزمة. يا جماعة وانتوا في عز الأزمات اللي بيمر بيها العالم العربي افكروا ازاي نحول نقاط ضعف موجودة ونستفيد من الوضع الحالي نخليها نقاط قوة. عمر بيفكر كده، اسلوب إدارة غير عادي. فعمل ايه؟ وليمة يومية. طب وهيجيب الفلوس منين؟ وليمة لمين؟ للست 60,000 كل يوم 10,000. عمر هيستفيد، دول جلنا، دول عايزين ياكلوا، دول تعبانين، دول بيأملوا فينا، فما نستفيد من الحكايه دي نقطه ضعف كانت بتهددنا، ازاي نستفيد من عمل رماده ندخلهم جوانا؟ عمر بيفكر في اقامه الحضاره حتى في عز الازمه. يا جماعه وانتوا في عز الازمات اللي بيمر بيها العالم العربي افكروا ازاي نحول نقاط ضعف موجوده ونستفيد من الوضع الحالي نخليها نقاط قوه. عمر بيفكر كده، اسلوب اداره غير عادي. فعمل ايه؟ وليمه يوميه. طب وهيجيب الفلوس منين؟ وليمه لمين؟ لل 60,000 كل يوم 10,000، بحيث الأسبوع كل يوم 10,000 وأهل المدينة يوم. فبيجمع الأعراب ويختلط أهل المدينة بيهم ويخدموهم، فيبدأ الأعراب ما يبقوش نقطة تهديد لأن هم حبوا أهل المدينة. طب وهيجيب الأكل منين؟ ما هو بيت المال كان فاضل فيه فلوس كتير، الدولة كانت غنية، فبقى بيطلع يقول والله لو لم يبقى درهما واحد لأطعمت أهل البادية. فاهم هو بيعمل ايه؟ مش احنا في محنة هستفيد منها اخلي البدو يخشوا في المسلمين؟ فكانت النتيجة ان امنهم ليوم القيامة لان هم بقوا في وسطينا. فحول نقطة ضعف لنقطة قوة. نقطة ضعف تانية كانت موجودة عنده، هو عمل دولة كبيرة، الشام، العراق، فارس، مصر، بس هل الدولة دي متلحمة؟ هل الدولة دي متماسكة؟ هل يشد بعضه بعضا؟ ولا هي اسم دولة وكل واحد لوحده؟ فبدأ احنا في محنة هنا في الجزيرة وهناك في الشام، لازم بقيت الدولة كلها دليل الوحدة، ان احنا يعني جزء واحد، جسد واحد، أمة واحدة، كله يخدم على كله. فبدأ يبعث رسائل الى ولاة الامصار في العراق، في الشام، في مصر، الغوث الغوث اغيثونا. ويبدأ ابو عبيدة بن الجراح يقوم بعت له 3,000 بعير عليهم دقيق عشان يأكل الناس، ويبدأ سعد بن أبي وقاص يبعت له 3,000 عباءة عشان برد الشتاء، ويبعت واحد تاني من الولاة أبو موسى الأشعري 2,000 بعير عليهم أكل وخبز، ويقوم باعت لعمر بن العاص. يعني أكبر عملية إغاثة عرفتها البشرية، أمة كلها بتغيث بعضها من غير ما حد بيشتكي، من غير ما بيقول هتدفع كام. ويبعت لعمر بن العاص يقول له من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عبد الله عمر بن العاص، أتهنأ أنت وقومك في مصر تأكلون وتشبعون، وأهلك أنا ومن معي في الجزيرة والشام؟ فيا غوثاه، فيا غوثاه. شايف إحساس عمر بالأمة عامل إزاي؟ الغوث، فين وحدة الأمة؟ ويرد عليه عمرو بن العاص بخطاب من عبد الله عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين، لبيك ثم لبيك ثم لبيك، أتاك الغوث، أتاك الغوث، لأرسلن لك بقافلة من بعير أولها عندي وآخرها عندك. يا أمة محمد فين؟ فين ده دلوقتي؟ يا عرب يا مسلمين شايفين وقت الأزمة التلاحم كم عامل إزاي؟ ويتفتح خليج أمير المؤمنين ويستخدم صح من الفسطاط مراكب إلى المدينة وإلى الشام تحمل الأكل وتحمل الطعام. مصر كان لها دور إغاثي عظيم عبر التاريخ. شكرا يا مصر، جزاكم الله خيرا يا مصريين، وما اشتكوش. فعالج نقطة تانية، نقطة ضعف. يا ترى الأمة متوحدة ولا كل واحد بيقول اسمنا أمة فأثبت إن هم أمة واحدة؟ وبعدين عنده نقطة ضعف تالتة، إيه هي؟ الناس بدأت تاخد على العز والفلوس وهو كان خايف من الدنيا. فاكرين آخر خطبة للنبي؟ والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا وتتفتح عليكم فتتنافسوها فتهلككم. عمر بن الخطاب هيستفيد من الموضوع ده، نقطة ضعف هيستفيد منها. هيعمل ايه عمر بن الخطاب في الموضوع دون؟ هيعمل ايه؟ خطة تقشفية للأمة، ويقول لا يأكل رجل وأهل بيته اللحم يومين متتاليين. هي مرة كل يومين تأكل، ويلاقي واحد بيشتهي حاجة في السوق يضربه يقول له فكلما اشتهيت اشتريت، كل ما تعجبك حاجة تشتريها. اقتصاد، ها اربط على بطنك. ويبدأ ينزل للستات يوريهم ازاي يطبخوا من غير ما يكتروا كمية الدقيق اللي بيستخدموها، ويقول لها اطبخي هكذا، وضعي الماء هكذا لتقللي الشعير. ايه عمر ده، انت خبير في ايه ولا في ايه ولا في ايه؟ ويبدأ يحط ويقول يكفي احدكم ان يأكل نص قوته، بدل ما يأكل وجبة كاملة يأكل نص وجبة. ويعمل خطة تقشفية، ونيته ان امة محمد تجمد ما تبقاش مستهلكة. كل يوم بنغير البلاك بيري وبنغير الالوان وبنغير كذا، وعملين ناكل ونشرب، ورمضان يبقى ازاي ناكل اكتر ونشرب اكتر، اجمد وتقشف. فيعالج مشكلة تانية تالتة عند الامة، بيحول نقاط ضعف النقاط قوة. مشكلة رابعة، الناس بقت حرفية قوي، عايزة تاخد نصوص القرآن زي ما هي من غير ما تفكر في مقاصد الشريعة. عمر أعظم واحد يتكلم في مقاصد الشريعة، عمر اللي أسس إنك بص للحكمة، هو ليه الشرع قال كده؟ فيلاقي شوية شباب بيشتغلوا عند حاطب بن أبي بلتاع الصحابي الجليل، سرقوا ناقة ودبحوها وأكلوها، فجابهم فأقروا أيوة سرقناها، فيقرر يقيم عليهم الحد، وبعدين يقول للي هيقيم الحد لا استنى، إنما أقيم الحد مقاصد الشريعة، إنما جعل الحد لمن أكل وشرب ثم يريد أن يسرق فيفسد في الأرض فكان الحد. أما هؤلاء فسرقوا ليأكلوا لأنهم جوعى وليسوا شبعانين، فلا يقام الحد ويوقف حد السرقة، ولا يطبق حد السرقة طوال سنتين على كل الأمة. لأن الهدف إيه؟ مقصد الشريعة إيه؟ فينقل الناس من إن أنتوا تبصوا للحرفية كله زي لا للمقاصد. الهدف إيه؟ فيعلم الأمة معلم كبير قوي قوي قوي. النقطة الأخيرة، شايف كم نقطة ضعف حولها؟ إيه عمر ده؟ استفاد من الأزمة وحول نقاط ضعف لنقاط قوة في الأمة. آخر نقطة، الناس إيمانيا بقت قليلة شوية في عهد عمر، ما نحن دلوقتي عاملين إيه؟ بقوا قليلين شوية عشان الفلوس جريت والفتوحات، فعايز يرجع الأمة للإيمان. فاستفاد من عام الرمادة، لا أرين أحدكم إلا يتقي الله ويمشي بين الناس، استغفروا الله استغفروا الله. يقولوا له ليه الاستغفار يا أمير المؤمنين؟ يقول لهم ألم تسمعوا قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار حل للحالة القحط اللي احنا فيها دي، ويبدأ الناس تستغفر، وعمر مبسوط رغم الأزمة. بنعالج مشكلة، بنحول نقطة ضعف لنقطة قوة. يا ريت في الزمن اللي احنا فيه ده نحول مين نقطة ضعف لنقطة قوة. يا سلام يا عمر على عظمتك، أنا بحبك يا سيدنا عمر، أنا نفسي أشوفك مدير عظيم قائد كبير. ويبدأ عمر بن الخطاب يتحرك بين الناس استغفره، ولما الدنيا تشتد قوي وخلاص مش لاقين ناكل يقوم واخد العباس عم النبي ويخرج بالأمة لصلاة استسقاء في مكان زي اللي احنا فيه، احنا جنب المدينة هنا بين مكة والمدينة، ويقف في الصحراء ويرفع ايديه ويقول اللهم إنا نستشفع إليك بعم نبيك، ويمسك إيد العباس اسقنا اسقنا، ويبدأ يبكي وتبكي الناس لبكائه، وينزل المطر ينزل المطر. دي كرامة لعمر بن الخطاب، ينزل المطر عشان واحد تحمل هم الأمة، ينزل المطر علشان أمة عايزة تقيم حضارة رغم الأزمة رغم الجوع. أقاموا حضارة، وعدوا الأزمة وقامت الحضارة على رجليها وعشنا آلاف السنين وكان عام الرمادة اختبار. هتعملوا إيه مع الأزمة مع الكارثة؟ اتوحدت الأمة، اتحلت مشكلة الأعراب، فهم الناس مقاصد الشريعة، اتقش في الناس وبطلوا الرفاهية اللي هم فيها، عادوا للإيمان وطلع عمر كسبان. شكراً يا عمر، علمتنا حاجة كبيرة نستفيد منها النهاردة إزاي نتعامل مع الأزمة ونصر هنقيم الحضارة. في عام الرمادة في وسط الجو الصعب، السنة الصعبة اللي عاشها المسلمين، عمر بن الخطاب أراد إن هو يبعت رسالة تانية، وأراد الله سبحانه وتعالى إن يضرب بيه مثل تاني عبر التاريخ كله، كلمة القدوة، كلمة واحدة بس، كن قدوة. الناس جعانة، الناس تعبانة، عمر بن الخطاب رجل من قريش أبيض اللون، يأكل السمن ويأكل اللحم المشوي، قوي البنية، مرن ضخم عملاق. عمر بن الخطاب هيقرر في عام الرمادة لازم أكون قدوة، أنا أكتر واحد يروع في الناس دي كلها. عمركم سمعتوا عن حاكم بيحكم نص العالم وميت من جوع؟ بالله بالله عليكم، هل سمع حد عن حاجة زي كده في التاريخ؟ اسمع النهاردة عن عمر بن الخطاب، قرر إن هو يضرب القدوة. طالما أنا المسؤول، طالما أنا رقم واحد، ما ينفعش وفي حد في العشوائيات عايش أكون أنا عايش في القصور. طالما أنا رقم واحد، ما ينفعش الناس جعانة وأكون أنا شبعان. عمر يلاقي إن المجاعة دي كلها قدامه، وشايف إن في ولاه مسؤولين عن بلاد لازم يشوفوا فيه قدوة، وشايف إن في مسؤولين عن الطعام، وشايف إن في دولة كبيرة وفيها وزراء، دولة عظيمة، لازم يضرب القدوة للمسؤولين اللي بيشتغلوا معاه، ويضرب القدوة للشعب، ويضرب القدوة لينا. قدوة عمر بن الخطاب. هتعمل إيه يا عمر؟ هيحرم على نفسه السمن واللحم، ومش هياكل غير الزيت والخل والعيش لمدة سنتين. والله يا جماعة عاش كده سنتين، لدرجة انك لما تقرا في الكتب يقولك هو عمر بن الخطاب ابيض ولا اسمر، هتلاقي الكلامين، لا الاتنين صح، يعني الاتنين، هو ابيض، عمر ابيض ووشه قرشي، وشه فيه حمرة كده وفيه مورد وشه وقوي، لكن في السنتين دول من كتر ما بطل ياكل اللحم والسمن وبطل كذا وكذا وكذا لونه بقى أسمر، عمر لونه تغير. كان الصحابة بيقولوا كنا نقول والله لو لم ينتهي عام الرمادة لمات عمر من شدة الجوع. عمر أول واحد هيموت، قبل الأطفال، قبل العواجيز، قبل الفقراء، قبل الناس اللي في البادية. احنا خايفين لو الرمادة استمرت اول واحد يسقط ميت من الجوع يكون عمر بن الخطاب. قدوة عجيبة جدا، قدوة غريبة ان هو يحرم على نفسه هذا الاكل، ويقوم قايل بئس الامير انا اذا اكلت اطيب الطعام وتركت الناس يأكلوا اسوأها. وتتذبح كل يوم، بيتذبح وياكل الاعراب، مش قلتلكوا كل يوم 10,000 على مائدة عمر بن الخطاب؟ كل يوم يذبح 10,000 ويقعد 10,000 من البدو ويقول لهم احصوهم، عدوا لي العدد، فيطلع 10,000 مش رقم بقوله من عندي، ويقول لهم طب كام الرجال؟ 7,000. طب والستات كام؟ مش عارف 2,000. طب والاطفال كام؟ يحط المائده وما يقربش هو منها، وياكل هو الزيت، ويلاقي ابنه ماشي وماسك في ايده بطيخه، قال ما هذا، اتاكل الفاكهه وامه محمد جوعه؟ والله ما كان لابن الخطاب ولا أبناء ابن الخطاب أن يأكلوا حتى يأكل الناس، والله لا يهلك الناس قبل عمر، ما يموتوش قبلي، أنا أول واحد يموت. حد بيتحمل المسؤولية؟ يا جماعة شيلوا مسؤولية الإسلام يا جماعة، الراجل ده كان بيحب الإسلام قوي، اتدخر حسناته للآخر، يا ترى عمر ربنا هيديك إيه في الجنة؟ هتاخد إيه بس ولا إيه؟ ليش يا جماعة شيلوا المسؤولية؟ ده أنا واقف في الشمس بس بصور الحلقة دي بقالي نص ساعة، حموت من الحر، وهي كانت البادية عاملة زي كده في عام الرمادة. طب هو كان متحمل إيه؟ عمر بن الخطاب مش كده وبس، عنده الدابة اللي بيركبها عشان يعدي يشوف أحوال الناس، كانت بتأكل الشعير عشان تقدر تمشي. فقال أيركب عمر ودبته تأكل الشعير والناس جوعة؟ دعوها لا تأكل الشعير وأمشي أنا على قدمي. لدرجة أن مرة تعب، فلقى شاب صغير غلام ركب على بغلة، فقال هل تحملني خلفك؟ حاجة ممكن توصلني؟ فدخل المدينة ركب ورا الولد والناس مستغربة أمير المؤمنين معهوش عربية وداخل ورا واحد تاني على عربية. أنت متخيل لأي درجة كان ده لعمر؟ ويتعب عمر جدا ويبان عليه ومعادش قادر ولونه يتغير وبطنه تتشفط ويسمع صوت بطنه. تخيل لما تسمع صوت بطنك وهي أمعائك بتصوت من الجوع تسمع الصوت ويبص له ويقول تقرقري، يعني خبطي أو لا تتقرقري، والله لا أكل الطعام وأمة محمد هزلة، والله ما هقرب من الأكل لغاية ما تأكل أمة محمد. إيه ده؟ إيه تحمل المسؤولية ده؟ إيه حب الإسلام ده؟ إيه حب الناس ده؟ إيه العطاء ده؟ إيه التجرد لله ده؟ أنا عظيم سيدنا عمر بن الخطاب، فضرب قدوة فبقت كل الناس تقول لك طب ما هو عمر اهو. وبعدين بقت الروح المعنوية ترتفع لأن الناس تبص على أولادها التعبانين يقول لك بس عمر تعبان أكتر من ولادي، ويبصوا على الغلابة بس عمر تعبان أكتر، ويخرج في الكل يوم بالليل رغم كل التعب دون يطمن على الناس اللي بره المدينة، الأعراب اللي بره المدينة، لغاية القصة الشهيرة اللي انتوا عارفينها، يلاقي واحدة ست قاعدة وماسكة شوية حجر وعمالة تحطهم في إناء وتحط عليهم مية وتولع النار كأن في حاجة بتتسلق، والولاد بيعيطوا جوه، فيقول لها مال الولاد بيعيطوا ليه؟ تقول له نعمل ايه مش لاقيين أكل، عاملة ان انا بعمل لهم أكل علشان يناموا، قال يعني مستنيين الأكل فيناموا لأن ما عندناش أكل خالص، وعمر بن الخطاب قاعد في المدينة. فياخد بعضها ويقول لها انتظريني، ويجري جري على المدينة ويدور على أي حاجة، فما يلاقيش حاجة ببيت المال، فيلاقي شوية دقيق في بيته فياخده من مراته فيشيله على كتفه ويطلع، فيجيله يرفع الغلام بتاعه ويقول له يا أمير المؤمنين أحملها عنك، يقول له فمن يحملها عني يوم القيامة؟ ومين يشيلها عني يوم القيامة لو أنت شلتها مني دلوقتي؟ يا ترى يا جماعة مين هيحمل عننا حاجات كتيرة والغلابة مش لاقين ياكلوا، والناس اللي في العشوائيات يا جماعة روحوا انقذوا ناس، انقذ أسرة واحدة. إذا مش قادر تكون عظيم إنك تنقذ كل العشوائيات، اعمل عمل صغير بس يكون عظيم، اعمل عمل صغير يكون كبير، لو مش قادر تعمل عمل كبير. ويطلع عمر بن الخطاب من يحملها عني يوم القيامة، ويروح ويحط للست وينفخ على الأكل ويطلع الدخان على على على لحيته، ويقعد ويحط الأكل ويسوي الأكل، والست تقول له أنت أفضل من عمر بن الخطاب، أنت أعظم من عمر بن الخطاب، ويقول لها استغفريني عشان ما تسألوش يوم القيامة، ويقول لها إذا استيقظتي غزا فآتي إلى المدينة لأعطيك شيئا، وتروح فتلاقي ده أمير المؤمنين فتدعيله، فيقول الحمد لله لعلها لا تسألني يوم القيامة. يا جماعة هتتسألوا يوم القيامة على الناس الغلابة اللي مش لاقيه تاكل في عشوائيات في قرى في صعيد، هتتسألوا على الناس اللي في الشام في اليمن في العراق مش لاقيين ياكلوا، ابذلوا كل إن شاء الله تشيل أسرة واحدة، بس ما تتسألش يوم القيامة، الناس بتموت، أمة محمد تهلك وانت قاعد في القصور. يا أخي ابذل في رمضان، ابذلوا يا جماعة لعل الله تبارك وتعالى يعفو عنا ويغفر لنا. ده كان عام الرمادة، سنة قاسية جدا، بقت الناس بتدعي يا رب ربنا ينزل المطر عشان عمر يعيش. عمركم سمعتوا عن قائد في تاريخ العالم بقى أكتر واحد جعان في الأمة بتاعته؟ والله العظيم أنا يعني في عظماء كتير في تاريخ البشرية بس مفيش حاجة زي كده في التاريخ. أنا بحكي الحكاية دي وإحنا في زمن الأزمات. حكاية النهاردة بتقول يا ناس اللي في العالم العربي، مش لازم نقلد عمر بالظبط، إحنا بنحكي قصة عمر مش عشان نعمل زي عمر بنملي فما ناكلش، عشان نعيش زي ما عمر كان عايش لفكرته لرسالته للناس. ممكن تعيشوا للناس، الجعانين كتير في بلدنا، العشوائيات مليانة جعانين، ممكن بس بلاش تبقى زي عمر، ممكن تعيش شوية للناس، ممكن تقلد شوية شوية انت وولادك عمر بن الخطاب، ممكن تعرف ان في زمن الأزمة ربنا بيختبر الرجال المؤمنين. والله لو عملتوا كده الليلة دي قد تدركوا ليلة القدر. يا من تبحثون عن ليلة القدر، البحث عن ليلة القدر بالعطاء للناس يوصلك ليها أسرع بكتير من ألفات عايشين لنفسهم وإن بكوا طول الليل وصلوا طول الليل. اتعلموا من عمر نعيش للناس في زمن الأزمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة.